أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثت انا عايز الهوان والله ده جايبها الهوان ده بلا من القام ده عندي هات الهوان او كالذي مر على قرية وهي قاوية قد أنى يحييها ذي الله بعد موتها فأمات الله 100 عام ثم بغتت ثم بعثت فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو قال أنى يحييها ذي الله بعد موتها فأماته الله 100 عام فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم شوفنا عندنا في العربية فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسرها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن كيف تحيي الموتى قل أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي براحتك خالص. حالا ما نكمل. قال فقل أغرب من الطير فصرن إليه ثم جغل على كل جبل منهن جزءا ثم جغل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سويا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لا لسه بنت تاني أما تعيسى. قال فقلت أرضوة من الطير فصرهن إليه. فصرهن إليه فصرهن إليك ثم جعل ولا كل جبد منهن جزءا ثم ذرهن يأتينك سعيا وعدم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فصرهن إليك ثم جعل ولا كل جبل منهن جزءا. هذا القادر على ملك الملك على ملك الملك. ثم دعهن يأتينك سعيا. يا سلام على المقدرة. مليح حنو. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما كل آمن بالله

الكبشة دي. وقفنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على النبي. حال من هذا كلام احصرنا به في الدنيا. واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. الله الله الله الله الله الله. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا وتكيمان والإسلام لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد، قارئ لجمهورية مصر العربية وعضو لنقابة مصر والمقيم للمقاطعة السنجاوية، كما تريد على أرقى الإذاعات بصان الحجر إدارة أولاد عبد الستار، من داخل قصر الضيافة إدارة أولاد علام والمحلاوي مع قهوتي المناسبات المعلم إسماعيل منصور القصبي شرق أخي المعز الكريم الشيخ رضاه سعيد.